قال مالك رحمه الله تعالى: تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت بالركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قبله. جاء مالك رحمه الله بهذا النص عن عمر رضي الله تعالى عنه لتقبيل الحجر الأسود، وأن عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب الركن ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقبله، أي قبل الحجر. في هذه المناسبة كنا ننبه على تأثير الإسلام في العقلية البشرية، وأن الإنسان بنور الإسلام وبنور الإيمان يتغير وضعه ويتغير تفكيره وتتغير مناهج حياته. فعمر رضي الله تعالى عنه وبشخصيته عمر لم يتغير، ولكنه كان في الجاهلية قبل الإسلام يحكي عن نفسه فيقول: حادثتان إحداهما إن تذكرتهما إحداهما تضحكني والأخرى تبكيني، أما التي تبكيني فهي أني في وقت الجاهلية كان وعد البنات سائدة، قال: فولدت لي فتاة فلما كبرت قلت لأمها جهزيها، فأخذها وهي طفلة ومضى بها وذهب إلى الخلاء ليأدها، فأخذ يحفر الحفرة لها والغبار يتطاير على لحيته فتأتي وتنفض لحيته من الغبار، ويقول: وهي لا تدري ما أريده لها، فلما فرغت من الحفرة وأتها ورجعت إذا تذكرت ذلك بكيت ما أقساها من قلوب، والأخرى كنت أصنع لي إلها من تمر أضعه عند رأسي. التمر من فنجان، هو خلق التمر ولا صنعه؟ التمر نعمة من الله ينزله هي من نخلة، فيأخذ خلق الله يضاهي به يعاند به ربه، يصنع إله ضدا لله من التمر اللي رزقه الله إياه، أضعه عند رأسي ليحرسني إلى الصباح، فإذا أصبحت معافى أخذته وأكلته. وش الإله هذا اللي يتاكلها؟ يصنعه بيده في أول الليل ويأكل بفمه في آخر الليل، يبقى صنعة يده ومأكل فمه، يبقى إيش الألوهية اللي عنده هذا؟ يأتي عند الحجر الأسود وهو نسك في العبادة، ويقف هذا الموقف ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طب فين إله من تمر؟ لا، هذه عقلية جاهلية انتهت، وهذه عقلية إسلامية. لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيقبله امتثالا لأمر الله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.